بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو طلب الفعل طلبا حديثا. ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تحضيض، أن يأتيهم بالملائكة، ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طلب الكفار هذا في آيات أخر، كقوله عن فرعون مع موسى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، الآية. وقوله: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقوله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. واعلم أن لو تركب مع لا وما لمعنيين، الأول منهما التحضيض، ومثاله في لو ما هذه الآية الكريمة، ومثاله في لولا قول جرير: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة، يعني فهل لا تعدون الكمية المقنع. المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره، وهو في لولا كثير جدا، كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومثاله في لوما قول ابن مقبل: لوما الحياء ولوما الدين، عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري. وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ والتنديم، فتخص بالماضي أو ما في تأويله، نحو: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، الآية. وقوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الآية. وقوله: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، الآية. وجعل بعضهم منه قول جرير: تعدون عقر النيب، البيت المتقدم آنفا، قائلا إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في الماضي. وقوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، أي بالوحي، وقيل بالعذاب. وقال الزمخشري: إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة، ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار. قال: ومثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، وذلك في قوله: وما كانوا إذا منظرين، لأن التنوين في قوله إذا عوض عن جملة، ففيه شرط وجزاء. وتقرير المعنى: ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، الآية. وقوله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: ما ننزل الملائكة، قرأه حفص وحمزة والكسائي ننزل بنونين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة. والملائكة بالنصب مفعول به لننزل. وقرأ شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول. والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل. وقرأ الباقون وتنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة، أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين. والملائكة بالرفع فاعل تنزل كقوله تنزل الملائكة والروح الآية. قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إلى قوله ثم إن علينا بيانه. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أن الضمير في قوله وإنا له لحافظون راجع إلى الذكر الذي هو القرآن. وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والله يعصمك من الناس، والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجا، وذكر هذا أيضا في مواضع أخر كقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية، وقوله تعالى والسماء ذات البروج الآية. والبروج جمع برج، واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة، فقال بعضهم البروج الكواكب، وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة، وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام، وقيل هي قصور في السماء عليها الحرس، وممن قال به ابن عطية، وقيل هي منازل الشمس والقمر قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. قال مقيده عفى الله عنه أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد، لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها، فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل ينزل فيه والعلم عند الله تعالى. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.